الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه قراءة وشرح لفتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: بعد ما جاء الريح، أي من النهي والتحريم. قال الحافظ: هو مشتق من الرؤيه، والمراد به اظهار العباده، قصد رؤيه الناس لها فيحملون صحيحها. الحمد لله رب العالمين. الامام بن عبد الوهاب رحمه الله في متن كتابه قال: باب ما جاء في الرياء. هو جعل الباب يعني هكذا بدون ان يعطي حكم للباب، يعني ما حكم الرياء، ليكون بعد ذلك داخل فيه كل العناصر والاحكام الداخله في الرياء، وذلك انه يعني متى يكون شركا، وكيف يكون عمل الرياء، وهل اذا بدا العمل بالرياء واستمر فيه يبطل العمل، وهل اذا دخل الرياء على العمل بعد ذلك يكون باطلا. فقال: باب ما جاء في الرياء، وياتي بالايات والاحاديث في الباب. قال الشارح: يعني باب ما جاء في الرياء، اي من النهي والتحذير، وكذلك التفصيل، تفصيل لحكم الرياء. ثم اتى بكلام الحافظ، واذا اطلق لفظ الحافظ يعني ابن حجر رحمه الله. قال: هو مشتق من الرؤية، يعني راى بمعنى دعا الناس الى رؤية عمله، هذا المقصود. رآهم يعني اراهم عمله، اي ليمدحوه فيه. قال: مشتق من الرؤية، والمراد به اظهار العبادة لقصد رؤية الناس له، يعني شخص يظهر العبادة سواء يفعلها امامهم او يذكرها ذكرا: فعلت كذا وفعلت كذا، إظهارها إما بالكلام وإما بالفعل حتى يحمده الناس على هذا الأمر، فهذا الرياء. نعم. والفرق بينهم وبين السمعة أن الرياء لما يعرف من العمل كالصلاة، والسمعة لما يسمع من القراءة والوعظ والذكر. نعم. ويكون بذلك التحدث بها عنه. يعني ممكن يكون السمعة، يعني جاء في الحديث: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. سمع كذلك، إما سمع أن يكون قد عمل العمل يعني وحده، ثم أسمع الناس هذا العمل حتى يسمعوه فأسمعهم إياه ليمدحوه كذلك بها، أو هنا يعني ذكر بأن السمعة يعني في العمل المقروء كقراءته ووعظه وذكره وتعليمه. لكن على كل حال يعني هو يعني بمعنى بس هذه الرياء من الرؤيا، من رؤية العين، والتسميع من السمع. فإذا حدث الآخرين أو أراهم عمله أطلعهم عليه، أطلعهم عليه كلاما أو أطلعهم عليه عملا، وكذلك سمعهم إياه، جعلهم يسمعونه بكلامه، أو هو كلام مسموع يسمعونه ليحمدوه بها، فكل هذا داخل في يعني معنى الرياء. ولكن المراءة من النظر، والسمع من السمع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل انما بشر مثلكم يوحى اليه انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. نعم، يعني جاء المصنف في هذه الآية، وهي في باب أن العمل الصالح المقبول عند الله تبارك وتعالى، فمن كان يرجو لقاء ربه أي ليأجره ويحاسبه وينجيه من النار ويدخله الجنة، فليعمل عملا صالحا، هذا الشرط، صالح بشروط الصلاح اللي هو العمل المشروع، ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ما يجعل لي مع الله تبارك وتعالى في عمله الصالح هذا شرك. نعم. قال الشارح: قوله قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء. نعم، بشر مثله، لا هو رب يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت، ولا هو إله يعني يعبد من دون الله. نعم، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له. وكذلك ليس بشرا مميزا عن سائر البشر، مثلا لا يموت كما يموتون، ولا يمرض كما يمرضون، ولا ينسى كما ينسون. فكل ما هو من طبائع البشر ومما جبل الله عليه البشر، فالنبي كذلك يعني أنه ولد كما يولد البشر، يموت كما يموت البشر، كذلك يمرض مثل ما يمرض البشر ويعتبرهم مثل ما يعتبره، كذلك وكما ينسى كما ينسون، كما قال النبي إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، كذلك لا يعلم الغيب كما قال النبي إنما أنا بشر وأنكم تتحاكمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها، يعني أني لا أعلم الغيب، فأنا بشر والبشر لا يعلمون الغيب، لا أعلم الغيب إلا الله. فكل هذا يدخل في معنى قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم، فهو في البشرية يعني في هذه الخلق هو مثل سائر الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ولكن إن الله ميزه بالوحي يوحى. نعم، فذلك كله لله وحده لا شريك أو حاوله، فمن كان يرجو لقاء ربه أي يخافه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. نعم، يعني هنا قول الشارح أي ليس لي من الربوبية والإلهية شيء، هذا قصر هذا على معنى قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني ما هو مقصور على هذا، ما هو مقصور على نفي الربوبية والإلهية فقط، بل نفي كذلك التميز عن طبائع البشر، يعني ليس مميزا عن طبائع البشر صلوات الله وسلامه عليه. نعم، قوله أحدا لم يكن في سياق النهي تعم، وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء. لا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أحدا جت نكرة، هذا تعم يعني أي شيء، أي أحد، ملك، رسول، أي شيء. نعم، قال شيخ الإسلام أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعرفة، وقالوا لقاء الله يتضمن يده سبحانه وتعالى يوم القيامة، ولك الحمد لله. نعم، كان يرجو لقاء ربه، قال ان اللقاء يقتضي المعاية، يعني ان العبد يرى ربه يوم القيامة. لكن على كل حال يعني هذا لقاء الحساب، وليس بالضرورة ان الله تبارك وتعالى، ما جاء ان الله تبارك وتعالى كل من يحاسبهم يعني يرونه، فإن الكافر لا يرى الله تبارك وتعالى، بينه وبين الله كلا إنهم من ربهم يومئذ لمحجوبون، لا يرون ربهم سبحانه وتعالى. نعم، قال ابن القيم في الآية أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تفرغ العبادة له وحده لا شريك، فكما تفرغ الإلهية يجب أن يفرغ بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الأنبياء المقيد بالسنة. انتهى. يعني كما أنه الإله وحده، أدام أنه الإله وحده فيكون العبودية له وحده سبحانه وتعالى. نعم، وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والمرسلين قبله هو إكرام الله تعالى بأنواع الأخلاق، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحي إليه إنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم، هذه دعوة كل رسول أرسله الله تبارك وتعالى يعني إلى الناس، ما أرسلنا من قبلك من رسول، أي رسول، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يوحي إليه أنه لا إله للخلق كلهم إلا الله، فاعبدوه وحده لا شريك. نعم، والمقال من هذا الأصل من هذه الأمة أقسام، يقصد من هذه الأمة أمة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم، إما طاغوت ينافع الله في ربوبيته وإلهيته. نعم، هذا واحد قال في هذا الأصل هو عبادة الله وحده، إما طاغوت، طاغوت هو الذي يعني جاوز حده في الطغيان ينازع الله في ربوبيته وإلهيته، أن يقول أنا رب مع الله أو إله مع الله. نعم. ويدعو الناس إلى عبادته. أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان. داعية إما يدعو الناس إلى عبادة نفسه أو أنه طاغوت كذلك عندما يدعو الناس إلى عبادة الأوثان. أو مشرك يدعو غير الله. نعم. ويتقرب إليه أنواع عبادته أو بعضها. نعم. أو شارك في التوحيد. نعم. أو هذا الحق أن يريد أن يجعل الله شريكا في عبادته. نعم. أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب الله تعالى. نعم. وهذا هو الغالب على أكثر العرب. لجهلهم وتقييدهم من قبلهم. لما اشتدت قربة الدين ونسي العلم بدين المسلمين. يقول أكثر الناس عوام يعني يعمل الشرك ويظن أنه يقربه من الله كطوافهم بالقبور وتمسحهم بها ودعائهم بالأموات ونحو ذلك من هذه الاعتقادات، يظنون أن هذا يقربه من الله تبارك وتعالى. على كل حال يعني هذا يعني هو شرك مشرك العرب كذلك، والشرك أول شرك وقع في الأرض كان على هذا النحو الذي وقع في قوم نوح. نعم. قال المصلي رحمه الله تعالى وعن ابي هريره مرفوعا قال الله تعالى: انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. هذا الحديث عاد نص يعني في ان الرياء يبطل العمل. انا اغنى الشركاء عن الشرك، فالله لا يقبل ان يكون شريكا لغيره. ان واحد يعمل عمل ويجعل هذا العمل لله ولغيره ولفلان، فيبان ان كان يعمل عمل لله وللناس ليراه الناس فقد اشرك او شرك في عبادته غير الله تبارك وتعالى، فالله غني عنه لا يقبل هذا العمل. الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالص الوجه، الا ما فعله فاعله يريد به وجه الله. اما اذا كان يريد به نفسه كذلك مع الله يعمل يصلي لكن ليرى الناس مقامه فيمدحوه، يبقى هنا جعل نفسه شريكا مع الله تبارك وتعالى في انه يعني يمدحه الناس، فرأى الناس بهذا. فالله يقول انا اغنى الشركاء. واحد عمل لكن جعل غيري معي فيه اتركه، تركته وشركه، يعني تركه الله تبارك وتعالى وعبادته هذه التي يعبدها يعني وقد اشرك به. هذا معناه ان عمل المشرك باطل. نعم. قال الشارح: قوله من عمل عملا اشرك معي فيه غيري اي من فقد لعمله غيري من مخلوقه. نعم. تركته شرك ومن لماذا جعل منه بريء وهو للذي اشرك. وهو للذي اشرك خلاص. وهو للذي اشرك يعني خلاص الله يقول له روح اطلب اجرك من الذي عملت له. يقول المرائين اطلبوا اجوركم من الذي عملتم له. نعم. قال الطيبي: الضمير الموصول في قوله تركته يجوز ان يرجع الى العمل. نعم. قال ابن رجب: واعلم ان العمل لغير الله احسن تارة يكون رياء محض كحال المنافقين. رياء محضا يعني المنافق الذي لا يكافر بالله في قلبه لكنه يصلي يصوم يفعل هذا امام الناس حتى يظن الناس أنه مسلم، فهذا رياء محض. ما عمل هذا إلا مخافة و يعني تقوى من المسلمين أن يكشفوا أمره في النفاق. نعم. كما قال تعالى: يدعون الله تعالى. نعم. كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم. وهذا رياء محض لا يكاد ينظر من المؤمن في فضل الصلاة والصيام. يعني غير المحض هذا اللي هو واحد يكون كافر في قلبه هذا ما كان يقول يصدر من مؤمن في فضل الصلاة والصيام. نعم. وقد يصدر في الصدقة الواجبة وغيرها من الأعمال الطاهرة. يعني يقول لك أن الصلاة فيها والصيام. قد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج لأن يعني هذه ظاهرة. نعم. أو الذي يتعدى من الرفع فإن الإخلاص فيها عديد. وهذا العمل لا يشك من جمل أنه حق وأن صاحبه يستحق الحق من الله ويقول. نعم. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإذا فإن شاركه من أصل النصوص الصحيحة تدل على نعم، يعني تعرف أن كل العمل اللي الواحد بيصلي لله لكن يشاركه الرياء، يعني يشوف الناس يعني يكون له مقصد أن يعني يمدحه الناس بهذا أنه علم العلم صلى الصلاة فعل هذا، فهو عامل لله لكن أدخل معه يعني قصد أن يمدحه الناس على عمله. فيقول هذه النصوص الصحيحة، يقول إن شاركه من أصله، من أصله يعني الذي دفعه إلى القيام بهذا العمل يعني من بداية العمل شارك هذا يعني الرياء من أصله، يقول النصوص الصحيحة تدل على بطلان، تدل على أن هذا العمل باطل ما دام أن باعثه فيه هو يعني أن يفعل لله وكذلك ليراه الناس. نعم. وذكر أحاديث تدل على ذلك اللي هو ابن رجب يعني. نعم. منها هذا الحديث وحديث شداد بن أوس مرفوع: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك لي، فمن أشرك لي شيئا كثر جده عملا وقليله وكثيره بشريك الله أكبر. طبعا هنا في الحديث أنا خير قسيم اللي من أشرك بي، خير قسيم، القسيم اللي هو الشريك، يعني أنا أترك له العمل كله، أترك له كل هذا العمل لمن أديت. وطبعا هذا فيها مذمة عظيمة للعامل، فالله يقول أنا خير قسيم اللي من أشرك بي، يعني أني أترك العمل كله لمن أشرك به صاحب، ما أخذ منه شيء، فالله لا يأخذ منه شيئا، وبالتالي هذا لا يخضع لله تبارك وتعالى، ليس مأجورا صاحبه عليه، وإنما خلاص يقول له هذا عملك كله الذي جعلتني شريكا فيه مع غيري تركته، فلا أخذ منه شيء. نعم سبحانه، أنا عنه غني، الله غني سبحانه وتعالى أن يعني يعطى عمل له فيه شريك. نعم. وذكر أحاديث ثم قال: فإن خاض نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ أجرة بالخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم ولم يدخل بالكلية. هذا كلام الإمام ابن رجب، يعني يقول إذا مثلا نية الجهاد خلاصها مثلا نية غير الرياء، ما يرأي الناس، ولكن نية للعمل الدنيوي، يعني نية لشيء من الدنيا، إنه يأخذ أجرة الخدمة عن ذهب في الجهاد عشان يأخذ يعني قصده يعني الأجر الذي يعطى، أو أخذ شيء من الغنيمة، أو إنه يأخذ شيء من الغنيمة بعد ذلك، أو إنه يخرج في الجهاد عشان يتاجر يشتري ويبيع مع الجيش، يقول نقص ذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. يقول لهذا العمل الدنيوي فقط الذي دخل على العمل هو يعمل لله، لكن يعني مع أمر آخر، وهو يعني أن يكون يحصل شيء من منافع الدنيا، فبيقول نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. والصحيح أن هذا في من يعمل لله، ولكن أراد كذلك هذا تبع، أما من كان إنما خروجه للجهاد أو كذا للغنيمة فقط فإنه لا أجر له، كما جاء في الحديث: رجل يقاتل حمية أو يقاتل بشجاعة أو يقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل. فإذا قاتل للمغنم ولم يكن له هدف ومقصد من الجهاد إلا الغنيمة، وهذا أمر دنيوي مو مدحة الناس أنا، فهذا لا يكون لله تبارك وتعالى. نعم. قال ابن رجب وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نيات في قدر الوقت. نعم. التاجر الذي يخرج عنه في الجهاد تاجر، والمستأجر استأجر نفسه، والمكاري اللي بيكري مثلا دواب وبيكري الخيل بيكري كذا لدوات، أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم، إيش موجود من جزء من النية في غزواتهم، فهذه يعني يكون لهم الأجر فيها بحسب نيتهم في الجهاد. نعم. ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله ولا يخلو بذلك. لا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لله، أخرج ماله علشان يعني ينفقه في الجهاد ونفسه يعلم أنه يقاتل لله ولو قتل في سبيل الله يقتل، فهذا نعم هذا الذي الخالص لله تبارك وتعالى، وهذا الذي أجره كله لله، يعني أجره كله على الله. نعم. وقال أيضا في من يأخذ الجعل من عليه الحال إذا لم يكن من أجل الدراهم فلا بأس، كأنه قال الذي بسلم، يعني إذا كان خروج لأجل الدراهم يبقى هذا مراد، أما إذا كان خالص الجهاد ولكن كذلك يعني أنه له مقصد في أخذ الأجرة يقول لا بأس بهذا. نعم. كأنه قال الذي كان يعطي شيئا آخر. وروي عن عبد الله بن عمرو قال اذا اجمع احدكم على الخلق فعوضه الله رزقا فلا باس بها. نعم، هذا كلام عبد الله بن عمر، يعني اذا خرج هو نيته الخروج للغزو ولكن عوضه الله رزقا، يعني رزقه يعني اما مثلا راتب في الجيش او انه حصد غنيمه من الجهاد فلا باس بذلك. نعم. وأما من أحدكم أن يعطي دراهم فلا، وأن لم يعط دراهم من الناس فلا حياة فيها. نعم، أما إذا كان حياخذ راتب يقوم يخرج للغزو، ما في راتب مثلا ولا دراهم ما يخرج، يبقى هذا خلاص، يبقى إنما جهاده للدراهم. نعم. وروى عن مجاهد وروي عن مجاهد أنه قال بحج الجمال وحج الأجير وحج الدرس هو دراهم لا ينقص من أجور شيء. يعني حج طبعا الله تبارك وتعالى بالنسبة للحج نص على أن من خرج للحج وله مقصد كذلك مع الحج من تجارة ونحوها فهذا لا بأس به، كما قال تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا من فضل الله، فإذا أخذتم من عرفات فذكروا الله، قالوا من فضل الله عليكم التجارة. فإذا خرج جمال يعني صاحب جمال يأجرها ويكريها وخرج مع القافلة كبير، وحج الأجير واحد أجر نفسه يخدم في يعني في الحجاج في الحملة مثلا الذي يسمونه الآن الإدارة، وحج التاجر واحد خرج يعني في الحج ولكن معه بضاعة يعني يتاجر فيها، قال هو تام، من كلام مجاهد هو تام، يعني حج تام، حج لله تام، هذا لا ينقص من أجورهم شيء لأن قصدهم الأصلي يعني كان هو الحج دون التكسب، إذا كان قصده الأصلي أن يحج دون التكسب، أما إذا كان قصده الكسب ولا يهمه الحج بعد ذلك وإنما الحج جاء بالتبع وقصده الكسب يبقى خلاص، إذا فهجرته إلى ما هجر إليه يكون بس له خلاص مقصد الدنيوي هذا ولا أجر له، فأجره على قدر النية، يعني أجره في الحج على قدر النية، فإن كان لم يخرج إلا لقصد يعني الراتب الذي يأخذه والأجر التي يأخذها ولأن هناك تجارة هو يتاجر فيها ولا قصد له في الحج إلا هذا، فيكون هذا عمل من حيث هو مباح دنيوي بس له قصد الدنيا، هذا لا يدخل في الرياء وإنما يدخل في أنه قصد هنا العمل عمل دنيوي فيأخذ أجر الدنيا ولا يأخذ أجر لأنه ما نوى يعني الحج لله، وإن كان يريد الحج لله وهذا بالتبع فهذا جائز له وحج لله أجر عليه. نعم. قال وأما إن كان قصد العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء فإن كان قاصرا ثم دفع فلا يضره بغير هذا، كل هذا ما زلنا في كلام الإمام ابن رجب في شرحه لهذا الحديث في كتابه العظيم يعني جوامع الحكم. يقول العبد إذا كان يعني بدأ العمل لله قص العمل لله لكن طر عليه نية الرياء وهو يعمل هذا العمل وهو يتصدق أو بعد يأتيت أو هو يصلي طرأت عليه نية الرياء وهو في أثناء العمل خاطر ثم دفعه فهذا يقول لا يضره بغير خلاف، هذا ما يضره أنه جاء يعني خاطر الرياء ودفعه عن نفسه. نعم. نعم، إذا استرسل معه يعني جاله هذا الخاطر في الرياء وبعدين مشي معه يعني كأنه ركن إليه وأراده، فهل يبطل عمله بهذا إذا استرسل معه ويجاز على أصل نيته في ذلك اختلاف من العلماء السلف. يقول أهل العلماء من السلف اختلفوا فيه من طرأت عليه نية الرياء وهو في العمل الصالح واسترسل معه. نعم. فاختار الإمام أحمد وابن جرير ورجح أن عمله لا يبطل بها. الإمام أحمد قال عمله لا يبطل بها. نعم. وأنه جاز في اليد الأولى. وأنهم يجاز على اليد الأولى لأنه شرع العمل يعني بدأ في يعني في شروعه في العمل كان لله. نعم. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل على الرجل يعمل العمل من الخير يعمله الناس عليه. في هنا فقرة يمكن ما عندك كثير. قال فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره بذلك. هذا يختلف يعني هذا طبعا قضية ثانية تختلف عن العام الأولى. الأولى اللي هو الرياء الطارئ على العمل. فهنا سمعنا أن يعني رأي الإمام أحمد أنه ما يضره ما دام أن أصل العمل يعني كان لله. لكن الصحيح أنه إن طرأ الرياء عليه وتمكن منه انتهى يحبط العمل. يحبط العمل بنصوص القرآن كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه التراب. وقال أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب له فيها من كل الثمرات تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاب إعصار في نار فاحترق كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فدل على أن الإنسان إذا شرع صدقته لله ثم رأى بعد ذلك فإنها تحبط عمله. لما شرع صدقته لله كذا كصاحب البستان الذي بنى ثم لما طرأ عليه يعني الرياء حرق عديد كما أبطل العمل بالمن والأذى. فالمن نوع من الرياء يقول فعلت وفعلت إذا كان هذا المن المطلق أو المن على من تصدق عليه فإنها تحبط عمله بعد ذلك. فلو كان العمل حابط من الأساس ما كان له بستان وله جنة وله هذا الأجر عند الله تبارك وتعالى. فدل على أنه له أجر بعمله الذي بدأه لله ثم أفسده بعد ذلك. فإذا دخلت النية الفاسدة تفسد العمل لا شك ولا يبقى العمل على يعني صالحا على أصل النية الصالحة التي بدأ به. جاء قضية أخرى اللي هو من عمل العمل لله ثم بعد ذلك مدحه الناس على هذا وأثنوا عليه وما كان عامل لهذا ويعني استبشر أن يكون الناس قد منحوه على هذا العمل فهذا لا يضره يكون هذا عاجل البشرى عاجل بشرى المؤمن أنه يبشر بثناء الناس عليه لما نديه. وهذا أمر لم يقصده ما قصده بعمله ولا أراده ولكن يعني إن أثنى الناس عليه بهذا فاستبشر بهذا فتكون هذه بشرى. قال أما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره بذلك ما ضره أن يمدحه الناس لأنه لم يقصد هذا ولم يريده. نعم. وفي هذا المعنى جاء حديث وحيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيريت هذا ما عندوش الفقرة هذه يضيفها لأنها تعليق وفي هذا المعنى على هذا الكلام الذي قال يعني هو علق الحديث على هذا. فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لن يضره بذلك. هذا فقرة ضرورية. نعم. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمد الناس عليه فطار تلك عاجل بشرى يعني هذه بشارة له معجلة له وهذا من الله سبحانه وتعالى. نعم. قلت وتمام وهذا الحديث طبعا رواه الإمام مسلم. نعم. قلت وتمام على المقام يتبين في شيخ حديث أبي سهل إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سهل مطبوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشيخ الخبيث يقوم الرجل ويصلي في الليل وصاحبه لما يرى من نظره. هذا حديث نعم حديث شديد وفيه وعيد شديد وبيان معنى من معاني الرياء. نعم. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، لي أكبر فتنة، أكبر فتنة خشيها النبي، يعني خشيها النبي على أمته وحذر أمته منها. يقول فيها أكبر من هذه قال الشرك الخفي، ثم ذكر النبي من هذا الشرك الخفي قال يقوم رجل فيصلي، وهذا يصلي لله، لكنه يرى أن الناس تنظر إليه فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، يعني أنه يحسن صلاته لأنه يرى أن الناس ينظرون إليه فيحسن صلاته من أجل أن يمدحوه بها، ليس من أجل أن يعلمهم، إن كان من أجل أن يعلمهم فهذا له أجر. كما في حديث المسعود قال يا رسول الله أقوم في صلاتي، يعني فأرى رجل ينظر إلي يعني فأحسن صلاتي من أجل أنه ينظر إليه، فقد له لك الأجر مرتين، هذا يعلم لأن هذا من باب التعليم، يعني حتى ينظر إليه فيرمقه فيحسن صلاته على النحو الذي يرى. فهذا يكون مقصده هنا، ما ليس له مقصد في الرياء، وإنما مقصده أن يعني يطلع هذا المطلع على صلاته فيرى يعني الصلاة على صورتها الصحيحة فيتعلم هذه، فهذا له أجر. أما إذا كان هناك من ينظر إليه فيحسن صلاته ويزين صلاته حتى يمدحه يقول فلان يصلي صلاة حسنة ما أطول سجوده أو ركوعه نحو ذلك، وهذا الذي مقصده فهذا شيء، فهذا هو الشرك الخفي. نعم. قال الشارح وروى ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايها الناس اياكم وشرك السرائح. قالوا يا رسول الله وما شرك السرائح؟ قال يقوم الرجل فيصلي برجليه مصراحا جاهدا لما يرى من نظر الرجل اليه، كذلك شرك السرائح. شرك السريع. نعم. قوله عن ابي سعيد هو الخبز وترك. قوله الشرك الخفي سماه خفيا لان صاحبه يدرك ان عمله من الله وقد فصله أو شرفته فيه بتدين إسرافه أجل. وعن شداد العوص قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. الشرك الأصغر شرك، لكنه أصغر من طبعا الشرك، يعني في عبادة غير الله تبارك وتعالى ذاك مخلد في النار، ولكن هذا محبط للعمل وموجب للعذاب كذلك، لكنه لا يخلد في النار كخلود الكفار، وإنما الذي يخلد في النار هو الشرك الأكبر. نعم. رواه ابن ابي الدنيا في كتاب الاخلاص وفي دليل التهذيب والطبراني والحافظ وصححه. قال ابن القيم واما الشرك الاصغر فكيسير بها والتصنع للمخلوق والحلف بغير الله. التصنع للمخلوق. التصنع يعني بالعباده للمخلوق والحلف بغير الله. الشرك الاصغر طبعا اذا لم يكن يعني جرى على لسانه من باب الشرك الاقوال. ولا يعظم هذا الذي حلف به كما يعظم الله تبارك وتعالى، أما إذا عظمه كما يعظم الله يكون هذا الشرك أكبر. نعم. وقول الرجل ما شاء الله وشئت. ما شاء الله وشئت، لأن هذا تشريك في المشيئة، والله تبارك وتعالى لا مشيئة لأحد يعني مع مشيئته سبحانه وتعالى، فهذا أيضا من شرك الألفاظ. نعم. وهذا من الله منك. نعم كذلك يقول هذه يعني هذا الفضل الذي مثلا بي أو النعمة هذه من الله ومنك، شرك لفظي هنا و أو قال من الله ثم منك يكون حسن، أما إذا جعلوا مع الله تبارك وتعالى يصير هذا من شرك، وشرك ألفاظ هذا شرك دون شرك. نعم. وأنا بالله وبك كذلك مثل أنا وأنا بالله وبك بواو التشريك. نعم. وما لي إلا الله وأنت كل هذا لو قال فيه ثم بدل الواو يكون حسن، لأن ثم تقتضي يعني أن هذا أولا ثم يأتي هذا بعد هذا، فيكون العبد بعد الله تبارك وتعالى، أما إذا قال وا فيجعل العبد مع الله. نعم. وأنا متوكل على الله عليه. نعم. ولولا الله حسنا لم يكن كان وكان. نعم. وقد يكون هذا الشرك الأكبر. بحسب حال قائله. نعم ممكن يكون شرط أكبر بحسب حال قائله. إذا كان حال قائله يعني يجعل هذا له مشيئة مع الله أو له يعني أو هو متوكل بالفعل عليه كما يتوكل الله تبارك وتعالى يكون هذا شرك أكبر. نعم. ولا اعتبار أن الإخلاص شرط لصحة العمل والقول وكذلك المتابعة. إخلاص والمتابعة يعني هذول هم شرطي العمل. شرطي العمل شرطي صحة العمل الإخلاص والمتابعة. الإخلاص أن يكون العمل لله والمتابعة أن يكون مشروع شرعه الله والعبد متبع فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كما قال الخضير أيضا رحمه الله تعالى في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عمل قال أخلصه وأصبر يعني بيفسر ليبلوكم أيكم أحسن عمل العمل الحسن المقبول عند الله قال أخلصه وأصبر أخلصه بإخلاص الله وأصوابه اللي هو الصواب اللي هو فيه متابعة يعني لكلام الله كلام رسوله. نعم. هي يا أبا علي ما أخلصه وأصوابه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. نعم. وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. نعم. فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. نعم هذا تفسير لأخلص وأصوره. نعم. وفي الحديث من القرآن شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. نعم. ونصره له. نعم. وأن الرياء أقوى على الصالحين من سنة النبي في الجحر. نعم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على سادات الأولياء مع قوة الإيمان وأهله فغيرهم منهم يدونهم بأضعاف القول والخوف من الشرك أصغره وأكبره. الله أكبر. نعم. قال مصلح رحمه الله تعالى في المثال الأولى تفسير آية الكهف. نعم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا عناصر الموضوع. نعم. الثانية الأمر العظيم في رفض العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. خلاص أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عمل الأشرك من في غيري تركته وشرك هذا هو الشيء. نعم. الثالثة بشر السبع الجنوب في الغنى لله. قل أنا غني. أنا غني على أن أقبل عمل لي شريك فيه. كيف يكون لله شريك فيه واحد عمل عمل لكنه جعل يعني الله مع غيره في هذا العمل. الله غني عنه. نعم. الرابع علم الإخبار أنه تعالى خير الشركاء. يعني خير الشركاء يعني إني أتركه لصاحبه. طبعا هو أنا من عمل له العمل لن يستفيد بهذا. حافظ عامله والثاني حافظ عامله كذلك لكن هنا الله سبحانه وتعالى هنا يعني بيان أنه تارك هذا العمل ترك لمن عمل له. الله أكبر. نعم. قال خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء أكثر ما خاف من الرياء صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة أنه فسر ذلك لكن الجديد هذا نوع من الرياء يعمل لله لكن عندما يكون في هذا العمل فيزينه بس فقط يعني من أجل الناس. الحمد لله رب العالمين. إذا عمل كان نفسي من أول لكن بعد ذلك تكلم هذا العمل يحبط كذا نفس الأمر يعني إذا عمل العمل لله كما تصدق صدقة لله إلى أن انتهت الصدقة ثم بعد ذلك رأى فيه قال فعلت وفعلت على وجه التمدح على وجه أن يسمع الناس ما فعلت يحبط عمل فهذا كذلك يحبط العمل. فالرياء أو الإخلاص يجب أن يكون أولا هو الباعث على العمل والمصاحب للعمل وإلى انتهاء هذا. أما الرياء إذا دخل على عمل في البداية أو في أثناء العمل أو بعد العمل يفسد فإنه يفسد وهذا غير الثناء الحسن غير من أثني عليه بهذا العمل وهو لم يقصد هذا ولا يريده فهذا يكون كما قال النبي تلك عاجل بشر. نعم خلاص. ها لا هذا يعني هذا يرجع الرسول هنا أولا يعني ليس مدحا لنفسه وليس هذا نسبة الفضل إليه وإنما سئل سأله العباس قال له عمك أبو طالب كان يحوطك ويرعاك لأن هل نفعته بشيء؟ فقال نعم إن الله أخرجه بي إن الله فنسب العمل لله وبين أن هذا يعني استجابة الله لهذا بدعاء الرسول وبشفاعة النبي قال إن الله أخرجه بي من يعني أسفل النار إلى ضحضاح من النار هو أهون أهل النار عذابا يعني يوم القيامة ولولا يعني أنا لكان يعني في الدرك الأسفل في النار يقول أنا يعني شفاعة النبي له أخرجته من هذا المكان إلى هذا المكان النبي قالها ما هو تشريك مع الله أنه هو الذي ولكن قال يعني شفاعة النبي لله هي التي أنقذته من أطباق النار السفلى إلى يعني الطبقة العليا منها لكنها شد عذاب لا يكون هذا في أي باب من هالأبواب يعني نعم